قال رحمه الله: حتى ذكر أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال: وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. نعم، وهذا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، وهو علي بن الحسين رضي الله عنه، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده لأمه، وجده لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمه أو جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من بيت النبوة ومن أفضل آل محمد صلى الله عليه وسلم. أنكر على هذا الرجل الذي يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، في حجرة عائشة، والحجرة فيها فرج، وتركت على طبيعتها، فكان يأتي ويستنتهز هذه الفرجة ويقف عندها ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، فخشي عليه علي بن الحسين، خشي عليه من الغلو، ودعاه وقال له: لماذا تأتي هنا؟ قال: آتي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي حيث كنتم، فإن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغكم حيث كنتم، ثم قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فلا حاجة إلى أنك تذهب إلى قبر الرسول لتصلي عليه، بل صل عليه في أي مكان من الأرض، اللهم صل، وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال: صل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل عند قبره، بل قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني في أي مكان، لأنك وإذا جئت لتصلي عليه عند قبره فهو كما لو جئت لتصلي الفريضة عند قبره سواء. معنى هذا أن هذا من اتخاذه مسجدا، ونحن منهيون عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فإذا كان هذا الحديث خرج من من من, من آل محمد ومن ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، التي يغلو بها من يغلو ويدعونهم من دون الله وهم ينهون عن ذلك، ويبلغون عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، فهذا يبطل كل ما يتعلق به الخرافيون. نعم.